اقتربوا من فرعون وذاقوا زينة الإيمان زهدوا في فرعون وفي زينته. كان كما ذكر القرآن عند الفراعنة يوم الزينة، قال موعدكم يوم الزينة. وأيضا ذكر ربنا تبارك وتعالى أنه آتى فرعون وملأه زينة وأموالا، وقد قال على لسان موسى عليه السلام ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومن بلاط فرعون وجد قارون وكان من أهل الزينة أيضا، وتباهى بزينته وخرج على قومه بها كما ذكر القرآن، فخرج على قومه في زينته أي في زينته الكاملة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تتأمل أنموذجين عجيبين في قصة فرعون وفي الشخصيات التي رأت كل هذه الزينة وأحست الإيمان فتغيرت. المثال الأول مثال سحرة فرعون. لك أن تتخيل شخصية فرعون، رجل يدعي الربوبية ويدعي الألوهية وعنده من الأموال ما يستعرض به على شعبه وملئه، كما قال الله ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يقصد موسى عليه السلام ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين يتباهى بذهبه وبزينته، فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. في مشهد من المشاهد لما ظهرت الآيات التي آتاها الله عز وجل لموسى عليه السلام كالعصا واليد، بلور فرعون وملأه هذه الآيات على أنها سحر، فبالتالي جمع السحرة لميقات يوم معلوم. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون هذا هو المشهد، أين لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ يعني هناخذ مرتبات على هذا الفعل، عطاء من فرعون. ولك أن تتصور عطاء الملوك، يعني سليمان عليه السلام المرأة أرادت أن تختبر سليمان عليه السلام أرسلت بهدية من الهدايا، ولا شك أنها هدية عظيمة ملفتة للنظر. لما جاء سليمان كان جواب سليمان أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلما جاء السحرة في العرب قالوا أين لنا كنا نحن الغالبين، هم يطمعون في ذلك. كثير من الناس مثلا يسعى لتحسين دخله لأن يتقاضى راتبه بالدولار بالألوف المؤلفة، أن يكون له وضع اجتماعي وضع سياسي وضع اقتصادي مؤثر. ففرعون أجابهم بالزيادة على ما طلبوا، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. ده مش بس هي بقى شخصيات لها وزن، شخصيات عامة بتوع بقى جواز السفر الأحمر اللي هم بتفتح يعني ترغيب عظيم من فرعون عندما يعظم الدنيا حاجة يعني على أعلى المستويات. لكن لما حدث التشابه هذا في أول النهار يعني في الاجتماع الأولاني قبل المواجهة، شوف بقى المشهد في سورة طه هو عجيب جدا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن تكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. تخيل قلب الحقائق واللعب بالأوراق مع أنهم رأوا موسى وكانوا قاعدين من ساعة مع فرعون، لكن قال لهم كبيركم التأمرين الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يعني شوف ساعات قليلة جدا ولغة الكلام اختلفت. شوف بقى الجواب الذي كان في قلوبهم، قالوا لم نكفرك على ما جاءنا من البينات والتي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الإيمان يزداد مع المعايشة، برغم أن المعايشة هذه كانت ثواني معدودات، وشوف أمارات زيادة الإيمان رغم التهديد ما بيرجعوش. هم في أول الأمر بعد ما سألوا قالوا آمنا برب هارون وموسى، لما فرعون هدد وتوعد كان جوابهم إنا آمنا بربنا، ازداد الإيمان عندهم ليغفر لنا خطايانا. هم ما سمعوش محاضرات في العقيدة من موسى عليه السلام إنما عاشوا الإيمان حقيقة. هذه القضية المحورية التي تحتاجها أمتنا، أن نعيش الإيمان في قلوبنا، أن نذوق طعم الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وبيقول ولتعلمن أيما أشد عذابا وأبقى، قالوا له والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ده الإيمان الحقيقي، ما خافوش من التهديدات، ما خافوش على المستقبل اللي هو كل هم المسلمين اليوم، المستقبل وهنعمل ايه في العيال والغلا والكوى والنار والبتاع. لا، لابد ان تفهم ايها المسلم ان مستقبلك في الاخره لا يكن تفكيرك محدودا على قدر الدنيا على قدر الاموال والاشياء. الله يقول من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها، ياخذ على قد مجهوده وهم فيها لا يبخسون، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك من كان يريد العاجله عجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لهم جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن نصيب. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هم فهموا حقيقة الأمر أن موضوع فرعون محدود، فقد ما أنت قام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنما في الآخرة. كثير من الناس بيفكر في الدنيا، زعلان على حالته المادية وظروفه الاقتصادية وظروفه الصحية، ومش زعلان على حالته الإيمانية وعلى تركه للصلاة وعلى تفريطه في الطاعة وعلى التزام الخشوع وعلى الجمعة لصلاة الفجر. قليل جدا جدا من عمل الآخرة يفوق الدنيا لما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين الفجر اللي هم قبل الصلاة السنة خير من الدنيا وما فيها. بل يقول صلى الله عليه وسلم لن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. شوف بقى واحد خسر فلوسه وعياله وأهله كله، هيبقى حاله إزاي؟ الحزن اللي عنده قد إيه؟ بيعمل إزاي؟ الناس لا تبالي بيفوتوا 100 عصر ومش في دماغه. بل يقول صلى الله عليه وسلم إن غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وفيه. فالعمل اليسير في الآخرة أعظم من كل الدنيا دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليمن فلينظر بما يرجع. أنت شايفها وتبكي عليها وزعلان وبتاع، لا ده أنت ضيعت كتير وفرطت كثيرا. ولذلك أبو سفيان لما سأله هرقل عدة أسئلة كما في كتاب بدء الوحي عند البخاري، سألوا عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عدة أمور، كان من جملة الأسئلة حوالي 10 أسئلة، كان من جملتها هل يرتد أحد عن دينه سخطة له؟ فأجاب سفيان لا. فعلل هرقل أن المانع من الردة ليس أمرا عاديا إنما أمر الإيمان عظيم. لذلك قال له كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. بعض الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا لا يجد الشيء في نفسه لأن يخر من السماء خير من أن يحدث به، اللي هو الوسواس بقى التشكيكات. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان، انت وجدت وسواس ولكن تعلم انه غلط، يبقى ده الإيمان الحقيقي. التشكيك والريبة في السنة وفي القرآن اللي بتطفع على صفحات الجرائد والشاشات هنا أهل النفاق، يعني كما صدق القائل يعني إن المنافقين في الدنيا في الصفحات الأولى من الأخبار ولكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار. ليه مذبذبين بين ذلك؟ مرتبين وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. إن مدة الثاني في من أحطوا بفرعون واقتربوا منه نموذج امرأة فرعون. قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوف بقى امرأة فرعون تقدر تاخد قرارات، يعني فرعون كان عامل قرار أي طفل من بني إسرائيل يقتل. جاء التابوت من أمر الله إلى آل فرعون ورأته امرأة فرعون فأحبته عليه السلام فقالت لا تقتلوه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. عطلت كل القانون بتاع فرعون كله، قانون اللي مشى سنين، لا تقتلوه خلاص خلص. لو عايزاه يفضلها نص الدولة عشان تعملها منتجع سياحي هيعملها، ومع ذلك هي مش عايزة الكلام ده. شوف طلبت كما يقول المفسرون اختارت الجار قبل الدار. قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة. عندك لم تقل بيتا عندك، إنما عندك بيتا في الجنة. ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. هذه حقيقة امرأة عند طبيعة النساء تنشأ في الزينة. يعني المرأة حين تولد وهي بنت صغيرة تلقب أذنها ليوضع القرط تابعا سمي الحلق، أو من ينشأ في الحلية هي الزينة وهو في الخصام غير مبين، ومع ذلك رفضت كل هذه الزينة. هي أرجل بالكثير إن هو يبيع دينه بمين جنيه، بألف جنيه، يشكك في الدين ويطلع يشتم في السنة وفي القرآن ويثبت الإيمان للكفار ويقعد يتلاعب بكتاب الله عشان دعاعة الدنيا، لأن مفيش إيمان حقيقي. يعني شوف المسألة أن يكون الإيمان معاش في القلب. أم عمار كما ذكر شيخ الإسلام تيمية سمية بنت خلاط، هي دي كانت مؤهلها ليه في الشريعة، درست كام آية في المصحف، سمعت كم حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء قليلة جدا، ده كان في أول الإسلام، ومع ذلك ذاقت طعم الإيمان، وهي تعذب هي وزوجها وابنها، ومع ذلك لما خاطبها النبي صلى الله عليه وسلم بجملة واحدة قال لها صبرت هذا ياسر فان موعدكم الجنه انتهت، وصبرت حتى قتلت رضي الله عنها. ليه عاشت الايمان؟ احنا بنتكلم كويس جدا جدا، تسمع ايات على اعلى مستوى، وانا متوكل على ربنا وحاسب الامر لله وكله بامر الله، ولكن تلاقي القلوب مهزوزه من جوه، تلاقي في امراض كتير جدا، خوف وقلق واضطراب والتهاب وحيره ونظره هنا وهناك، وتلاقي الماديات هي المسيطره. ليه؟ لان الايمان ضعيف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب، يبلى بيدوه، فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان وشي الاسلام يدرس، يعني تنمحي اثار زي علامات الثوب، الالوان الزاهيه في الثوب مع الغسيل والبتاع يبدا يبلى. كثير من الناس صلاته بهتان، في دوشة في الصلاة، يجي يصلي وهو تايه، قراءته القرآن مش فاهم آيات، مش عايش. لو صلى مثلا يقول لك الإمام طول رجلينا وجعتنا، هو بس يركز على رجلين، مسافة ما سمعش معنا، ما سمعش الجنة والنار، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، يعني غليان كغليان القدر من البكاء. كانوا يعيشون الآيات. إحنا بنهتز عند أول صدمة. ليه؟ لأن ما تحققنا بالقرآن كما ينبغي، وما ازددنا إيمانا كما ينبغي، والآيات إذا تليت على أهل الإيمان لابد أن تزيدهم إيمانا، كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبد المصطفى وعلى آل المسلمين الشرفة. ثم أما بعد، قال شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إنكم لن تروا من الخير إلا أسباب. الخير بحذافيره في الجنة، ولن تروا من الشر إلا أسباب. الشر بحذافيره في النار. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك قادر. لو كانت الدنيا هم إنسان كما أخبر المصدر سيشتت عليه شملا، وسيكون فقره بين كلام عجيب جدا جدا، وتسمع تسقطات على قدر الله عز وجل ليس لها مثال. حتى جعلوا كل امور الدنيا يعني كانه خسر كل حاجه. الثانويه العامه مثلا جعلناها كانها الجنه الحقيقيه، والناس بتغلي وبتدفع اموال وتلاقي مآتم في البيوت عشان ما جابش المجموع المطلوب، وتلاقي الشماتات والكراهيه واشياء عجيبه جدا جدا. ليه؟ تربيه خاطئه. هو رب ابنه اللي يبقى معاه فلوس يبقى ليه وجاهه يصل لمنصب، ما ربوش يتقي الله عز وجل، ما ربوش على العبوديه لله عز وجل، ما ربوش على كتاب الله عز وجل، ما ربوش بالصلاه، ما ربوش لا تشرك بالله ان الشرك ظلم عظيم. فنحتاج اعاده صياغه العقل المسلم وفق منطلقات كتاب الله عز وجل ومنطلقات سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي التربيه الحقيقيه. انما الواحد يبقى فرحان ان ابنه بيتكلم انجليزي او معاه كليه او بتاع، ما بنحضرش من الكلام ده، ولكن ده مش نهايه المطاف. اعداؤنا لعبوا بينا، ضحكوا علينا، فهمونا ان ده الصح وبيعودونا عن الدين، وحالوا بين كثير من المسلمين وبين فهم كتاب الله وفهم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد اكثر المسلمين في طلب العلم الشرعي وفي قراءة كتاب الله وفهمه. وجاء الأعداء من المنافقين ومن خلفهم ليجربوا على المسلمين بخيلهم ورجلهم ويلقون الشبهات. نسمع بقى تشكيكات في البخاري، تشكيكات في أصلا النصارى كفار واليهود كفار ولا لا. يعني طيب أحد الناس بيقول لي يعني هم كلهم مش كفار، هم اهل كتاب، هم اهل كتاب بس كفار. ده غير المعامله. المعامله حاجه والتسامح والعدل حاجه ثانيه والعقيده حاجه ثانيه. الخلط اللي بيحصل في اشكالات ضخمه. فقلت له طب انا هسالك سؤال، هل رساله النبي صلى الله عليه وسلم عامه ام خاصه؟ لو رساله النبي عامه يبقى خلاص محسوب، وده اللي اصل، وده معنى كتاب الله عز وجل. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. لو هي عامه تبقى خلاص محسومه هم كفار، لو خاصه تبقى محسومه برضه احنا اللي كفار مش هم اللي كفار. ولذلك اصلا يروجون ان رساله النبي عامه في العرب فقط، غيرهم مش عامه، ويعذرون غير العرب. هذا ضلال مبين وسفه بين. ففي حملات شرسه جدا في النت والتلفزيون وغيره على الاسلام من ناس واخدين اسم المسلمين، شككك بقى في الرسول وفي زوجات الرسول وان في الجهاد وفي القران، ويقعد بقى يجيب حاجات. والمسلمين في مصر كله مشغول بالدنيا ولا حصل الدنيا وضاعت عليه النخله الا من رحم الله. لذلك نحتاج الى اعاده إحياء الإيمان في القلوب حقيقة. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الإمام البغوي شارح السنة وصاحب التفسير رحمه الله تعالى ألف كتابه التفسير المعروف معالم التنزيل، وسمع ان رجلا من اغنياء المسلمين في الهند يطبع الكتب حسبه لله تعالى، فاراد ان يركب البحر ومعه مصحف من كتاب، يذهب الى هذا الرجل يطبع له الكتاب. فنادى على صاحب السفينه ليحمله معه، فركب معه، ولما سارت السفينه مرحله قال له صاحب السفينة أين تريد أن تذهب؟ قال إلى الهند، إلى رجل غني فقد سمعت كذا عنه، أي أنه ينفق على العلم ونشره ونحو ذلك، وأريد أن أطبع هذا الكتاب. فقال له هل فسرت قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ قال نعم. قال ماذا قلت؟ المنافاه للجل بهذه اللهفه. فقال له اعدني الى المكان الذي اخذتني منه ولم يذهب. وجلس في بيتي اياما فاذا بالرجل يرسل اليه من يعطيه المال ليقطع الكتاب. ليس الذي دعوه للتواكل، انما القضيه ان قلبك واعتصامك بالله عز وجل هذا عمل قلبي اساسي، اقصد الاسباب مطلوب لا اشكال في ذلك، بل هو واجب شرعا وهو من اعمال الجوارح. الاقصد الاسباب من اعمال الجوارح، انما التوكل من اعمال القلوب، واعمال القلوب اهم. فمش معنى ان انت اخذت من اسباب تترك التوكل وتبقى انت متضمن بقى والفلوس في جيبي والحوار في السوق كما يقولون يعني، لا، الامر يحتاج الى ان تعلق قلبك بالله مع بذلك المجهود. كل فضل في الدنيا هو من الله تبارك وتعالى، واما الفضل بيد الله. الله يقول في نهايه سوره الحديث: الا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله، وان الفضل بيد الله يؤتيه ما يشاء الله ذو الفضل العظيم. فانت لا ذكاء منك ولا شطاره ولا فهلاوه ولا عبقريه، انما هو محض فضل الله عز وجل. حتى في الطاعه والدين النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بقول عبد الله بن رواحه: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اهل الجنه يقول وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لذلك حقيقة الإيمان تحتاج أن تحققها في قلبك، مش معناه طلب التعلم أيضا، لكن مش العلم كلام، العلم عمل. نحن سنقدم على أيام العشر أيام العمل. قال لها من نفسك خيرا، شوف بقى حالك القلبية. الأصل أنت لما بتعمل أعمال من أمور البر والصدقة والصوم والذكر وقراءة القرآن بتشوف مردودها على قلبك ايه؟ زادتك زهدا في الدنيا، حبا في الاخره، ابتغاء لما عند الله، تواضعا بين خلق الله عز وجل وليس ترفعا عليهم، زياده في الخلق، يعني الاصل ثمرات العباده ان يكون الانسان متخلقا باخلاق الايمان، ان هو ما عندوش طمع في الدنيا، ما عندوش حرص ولا حسد ولا غل ولا طغينة ولا أي شيء من هذا، إنما عنده حب للمسلمين، تألم لآلامهم. يعني الناس صلى الله عليه وسلم موقف الشفاعة موقف عجيب جدا، لما تنظر إلى مشهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أنه إنسان صلى الله عليه وسلم وهو ضمن النجاة، ولكن الأمر أصحاب الرسالات لا يفكرون في أنفسهم، إنما يفكروا في نجاة غيره. واتخذ صلى الله عليه وسلم دعوته شفاعة لأمته، ولا ينصرف حتى يشفع للناس صلى الله عليه وسلم. هذه رحمته. كذلك أنت لما ترى المسلمين يتألمون لابد أن تتألم لألمهم، لابد أن تسعى لتخفيف الألم. صلى الله عليه وسلم. لذلك المعاني الإيمانية التي تحققها من العبادات هي النتيجة والثمرة المرجوة. لماذا كتب الله عز وجل الصيام مثلا كما قال ربنا تبارك وتعالى: لعلكم تتقون، تصل إلى هذه المنزلة العالية، منزلة التقوى، بعد أيام العشر وهي أفضل أيام الدنيا وفيها يوم وايام الطعام. شو بقى قلبك هتوصل لفين؟ هتكون صاحب عمل حقيقي، قلب ناقي فعلا، عندك سريره صالحه بينك وبين الله، ولا موضوع كلام؟ فلذلك انت حسيب نفسك، يعني لو الناس كلها قالت عليك انت صالح وربنا ما قبلكش،